هنالك مشكلة عند بعض المؤمنين، وهو أنه يترك عالم الأسباب، بمعنى أنه لا يسعى لتأمين قوته ورزقه، ويتصور بأن هذا من أنواع التوكل على الله عز وجل، والحال بأن العالم عالم الأسباب الذي لا يسعى لا يحصل على قوته. هنالك استثناءات، أمر آخر، مريم لم تسعى للطعام ولكن كان تأتيها المائدة السماوية وهي في المحراب، ولكن هذه قاعدة وهذه مسألة شاذة وليست بقاعدة. اشتد حال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول الله فسألته أنه يعطيك شيئا مساعدة لوجه الله. فجاء إلى النبي فلما رآه قال، من دون أن يتكلم شيئا، قال: من سألنا أعطيناه مساعدة في سبيل الله، ومن استغنى أغناه الله. ممكن أن ندعمك دعما خفيفا، ولكن المهم الاستغناء بالله عز وجل والتوكل الحقيقي، وهكذا معنى كلام النبي حسب الظاهر. فقال الرجل: ما يعني غيري؟ النبي لم يتكلم معه بشكل مباشر، ولكن فهم أنه هو المقصود، فأتى امرأته فأعلمها، فقالت: إن رسول الله بشر فأعلمه، لا تكتفي بالعموميات، اذهب وقل له أعطني مالا. فلما رآه الرسول قال: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، حتى فعل الرجل ذلك ثلاثا. والجواب هو الجواب. ذهب الرجل فاستعار معولا، ثم أتى الجبل فصعد فقطع حطبا، ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق، فرجع به فأكله، ثم ذهب من الغد بأكثر من ذلك فباعه، فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولا. انظروا إلى التخطيط الاقتصادي. هذا الإنسان أكيد وفر في طعامه، يأكل دقيقا، ولكن يفكر في الرأسمال المستقبلي، في عملية اقتصادية مربحة وبشكل رتيب. فاشترى معولا، ثم جمع حتى اشترى بكرين، أي من الإبل، وغلاما، حتى أثرى الرجل، لا بل حتى أيسر، أصبح من ذوي اليسار في المدينة. فجاء إلى النبي فأعلمه كيف جاءه يسأله وكيف سمع النبي، فقال النبي، ردد شعاره مرة رابعة: قلت لك. فقال النبي: قلت لك، من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. الدرس هو الجمع بين عالم السعي والأسباب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. إذا سعى العبد وقتر عليه في رزقه فليعلم أن هذه مشيئة الله عز وجل، أما مع عدم السعي والفقر والفاقة هذا من شؤونه. واعلموا أن الذي يؤتى من يده مرضا، فقرا، ذلة، هوانا، فمن الممكن أن لا يؤجر على ذلك. والله واسع عليم. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك، ولا تحوجنا إلى لئام خلقك. والفاتحة مع الصلاة.